بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، تفضل أكمل. قال المصنف رحمه الله: باب دخول مكة يسن من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة. نعم. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. نعم. والمسجد من باب بني شيبة المكان الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما قلنا في اتجاه المسعى. قال: وقول ما ورد، ومما ورد اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة إلى آخره. اللهم أنت السلام منك السلام، فحينا ربنا بالسلام. نعم. ثم يطوف مطبعا. نعم. اكتب عندها استحبابا حال الطواف فقط، ثم يطوف مطبعا. ما هو الاطباع؟ الاطباع أن يجعل المحرم وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه يجعل الطرفين على الأيسر، يعني يبرز الكتف الأيمن، هذا الاطباع. فالاطباع مستحب وقت الطواف فقط، حال الطواف فقط. نعم. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن. نعم. والمفرد للقدوم. المعتمر يبدأ بطواف العمرة ولا يبدأ بالقدوم، طواف العمرة ركن، والقارن والمفرد يبدأ بالقدوم ولا يبدأ بطواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة لا يصح أن يكون قبل عرفة، يكون بعد عرفة. أكمل. فيحاذي الحجر الأسود بكله، يعني بكل جسده، يبدأ المكان الذي يبدأ به من أمام الحجر الأسود، يكون أمام الحجر الأسود بجميع جسده. نعم. ويستلمه ويقبله، يستلم الحجر الأسود بيده ويقبله، وهذا الأكمل، هذا الأكمل، أن يستلمه باليد ويقبله. فإن شق، يعني شق أن يستلمه وأن يقبله، فإن شق نعم قبل يده بعد استلامه، معناه إن شق التقبيل والاستلام يستلم ويقبل اليد. طيب. وإن شق، قال فإن شق اللمس أشار إليه، وقبلها مرحلة، إذا شق أن يستلمه بيده استلمه بشيء وقبل هذا الشيء، فإذا شق الاستلام أصلا أشار إليه فقط، أو أشار إليه بشيء فقط ولا يقبل. نعم. إذن المراتب كالتالي: يستلم ويقبل، تعذر التقبيل، إذن يستلم بيده ويقبل اليد، أو يستلم بشيء ويقبل الشيء، شق يشير إليه ولا تقبيل. أكمل. ويقول ما ورد، ما ورد عند التقبيل وعند الاستلام، ومنه بسم الله والله أكبر. نعم. ويجعل البيت عن يساره، يعني أثناء الطواف يكون البيت عن يساره. نعم. ويطوف سبعة، سبعة أشواط. نعم. يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثة. يرمل الأفقي، ما معنى يرمل وما ما معنى الأفقي؟ الأفقي هو من كان من خارج مكة، هو البعيد من مكة، والرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، إسراع في المشي وتقارب في الخطى. يقول يستحب معناه أن يرمل الأفقي، معنى المكي لا يرمل، لا يستحب الرمل له في هذا الطواف ثلاثة أشواط فقط. إذن انتبهوا، عندنا الطباع وهذا مستحب في كل الطواف، وعندنا الرمل وهذا مستحب للأفقي في الثلاثة الأشواط الأولى كاملة من الحجر إلى الحجر. أكمل. وهو أيضا مستحب للرجال دون النساء ودون المكي أو من كان قريبا من مكة، فهذا لا يرمل. إذن يرملون من كانوا بعيدين من مكة من الرجال الثلاثة الأشواط الأولى من الحجر إلى الحجر، ثم يمشي أربعا ويستلم الحجر والركن اليماني في كل مرة، في كل مرة في كل شوط يستلم الحجر ويستلم الركن اليماني، طبعا إن سهل عليه ذلك، وإلا كما قلنا يستلم ويقبل بالنسبة للحجر الأسود أو يشير. وبالنسبة للركن اليماني يستلم في كل مرة، فإن شق، المذهب عندهم أنه يشير، لكنه لم يرد في السنة ذلك. أكمل. ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوي. طيب، الآن سيذكر مبطلات الطواف. ما هي الأشياء التي تبطل الطواف؟ قال من ترك شيئا من طوافه، يعني طاف ستة أشواط أو ستة أشواط ونصف، ترك جزءا من طوافه لم يصح. حبذا أن نرقم هذه الحالات التي تبطل الطواف. واحد، من ترك شيئا من طوافه. اثنين، أو لم ينويه، ما نوى الطواف لا يصح الطواف، بطل طوافه. أو نسوكه، لم ينوي النسك، أو نسوكه في بعض النسخ أو نكسه، والظاهر نسوكه أقرب. نسوكه معنى أحرم مطلقا ولم يعين، ما حدد هو طواف إيش، ما حدد إحرام إيش، هو أحرم لكن لم يحدد هل هو أحرم بالعمرة فيكون طواف العمرة، أو أحرم بالحج فيكون طواف الحج، فهمت المسألة؟ أو هو أحرم بالحج وهذا يكون طواف قدوم مثلا. إذن إذا لم ينوي نسكه هذا مبطل ثالث. أو طاف على الشاذروان، هذا الرابع. ما هو الشاذروان؟ جدار قصير محيط بالكعبة، هذا الجدار القصير المحيط بالكعبة المائل هذا جزء من البيت، فمن طاف عليه طلع عليه ومشى فهذا لم يطف حول البيت وإنما طاف داخل البيت. طيب، أو جدار الحجر، وهذا الخامس، يعني طاف على جدار الحجر، الحجر اللي هو حجر إسماعيل اللي هو في الجهة التي جهة الميزاب حق الكعبة، هذا الحجر ستة أذرع منه من البيت، فلو أنه طاف على جدار الحجر معناه أنه طاف داخل البيت فترك جزءا من الطواف، الطواف يكون حول البيت لا يكون داخل البيت، فلا يطوف حول البيت إلا جزء منه يدخل داخل البيت، لا يصح هذا. أو جدار الحجر، خمسة، أو عريان، وهذا السادس، للنهي عن الطواف عريان، لا يطوف بالبيت عريان. السابع، أو نجس، أو نجس، هذا السابع قال المصنف لم يصح، ويمكن أن تضيفه ثامنا، أو محدث، أو محدث أو نجس لا يصح طوافه. لماذا؟ لأنهم يعتبرون الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فالصلاة لا يصح، لا تصح من محدث ولا من نجس. أكمل يا شيخ. قال رحمه الله فصل. ثم لا يستلم، لا في جملة، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. طيب، ثم يصلي ركعتين نفلا، اكتبها، اكتب عندها نفلا، يعني هاتان الركعتان ليست واجبة، خلف المقام ندبا، يعني يستحب أن يكون خلف المقام لكن ليس بالواجب، فيصليها في كل، في أي مكان، وعند اشتداد الزحمة والضرر يعني حتى مثل هذا الاستحباب يسقط. نعم. فصل. ثم يستلم الحجر بعد الطواف، يستلم الحجر ويخرج إلى الصفا من بابه، من باب الصفا، لما كان الصفا، هذا الكلام لما كان الصفا خارج المسجد، بينه وبين المسجد بيوت وباب، يخرج من باب الحرم ويدخل إلى الصفا، فقال فيرقاه، يعني يرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبل البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وقال فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول، العلم يعني الإشارة الأولى التي يسن فيها الرمل أو الإسراع، ثم يسعى، يعني ماشيا، يمشي مشيا سريعا، يسعى شديدا إلى الآخر، إلى العلم الآخر، ثم وهذا الرمل أو المشي هنا السريع سنة، ثم يمشي ويرقى المروة. أكمل يا شيخ. ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا. نعم. ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. نعم. يفعل ذلك سبعة. نعم. ذهابه سعية ورجوعه سعية. نعم، يحتسب الذهاب سعية والرجوع سعية. نعم. فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، فلا يحتسبه، لو بدأ من المروة إلى الصفا هذا مو محسوب، فإذا كمل من الصفا إلى المروة هذا الأول الآن. طيب. وتسن فيه الطهارة، تسن فيه يعني السعي، الآن هذه مستحبات للسعي، يسن فيه الطهارة، اكتبوا عندها من الحدث والنجس، ما هو واجب، مستحب. والستارة يعني للعورة، اكتبوها. والموالاة يعني بين السعي والطواف، الموالاة بين السعي والطواف. أضيفوا عندكم يعني معلومات ضرورية، ويشترط للسعي النية، واحد النية، والموالاة بين أشواطه، اثنين هذا الثاني، ثلاثة، وكونه بعد طواف نسك ولو مسنونا، كونه بعد طواف نسك ولو مسنون. إذن يشترط، هنا نقول يشترط هذه الأشياء التي نذكرها شرط، معناه أن السعي لا يصح بدونها، النية لابد من النية حتى يصح. الموالاة بين أشواطه، ما يسعى شوط أو شوطين ويقف ويقطع بفاصل طويل، لا هذا يبطله. وكونه بعد طواف نسك، لا يسعى إلا بعد طواف بالبيت نسكا ولو كان مسنونا، مثل طواف القدوم مثلا. طيب أكمل. ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل. طيب إن كان متمتعا معناه أنه الآن طواف وسعيه هو للعمرة، فيقصر من شعره ويتحلل، وهذا لأنه متمتع. وقال لأنه لأمرين، هو متمتع ومع معه هدي، وإلا يعني وإلا يعني إن كان مع المتمتع هدي يدخل الحج على العمرة فلا يحل، وإلا حل إذا حج مثل المفرد والقارن، فالمفرد والقارن لن يحل الآن بطوافه وسعيه، سيحل مع الـ نعم بعد عرفة. وكذلك يقول المتمتع إذا كان معه هدي فإنه يدخل الحج على العمرة ولا يحل. طيب وأما المعتمر غير المتمتع يحل، لأنه أصلا ما عنده، ما في حج بعده، معتمر بدون حج غير متمتع، فهذا يحل ولو كان معه هدي. طيب أكمل. والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية. نعم يقطع التلبية إذا شرع في الطواف للسنة. طيب والمفرد والقارن، هل يقطع التلبية إذا شرع في طواف القدوم وسعي الحج؟ لا، المفرد والقارن يقطعانها يعني التلبية عند رمي جمرة العقبة يوم العيد، لكنهم طيب في هذا الموضع يلبيان سرا في طواف القدوم وفي السعي ولا يجهران بها، ويكره الجهر بها. طيب أكمل يا شيخ. باب صفة الحج والعمرة. نعم. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها. نعم قبل الزوال، قبل الظهر منها من مكة. إذن للمحلين بمكة، من كان محلا بمكة يحرم بالحج يوم التروية يوم الثامن، هذا الأفضل وليس واجب، قبل الزوال قبل الظهر منها من مكة. طيب لماذا لا يخرجون خارج مكة إلى الحل؟ لماذا؟ احنا قلنا في المواقيت، لأنهم سيحرمون لحج لا لعمرة، لكن لو كان إحرامهم لعمرة يلزمهم وجوبا أن يخرجوا إلى الحل. أكمل يا شيخ. ويجزئ من بقية الحرم. نعم من أي مكان في الحرم. طيب ويبيت بمنى، فإذا طلعت اللي هو يوم التروية يعني يوم الثامن من ذي الحجة يبيت بها. نعم فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. بطن عرنة الوادي اللي أمام عرفة، في أول عرفة باتجاه مزدلفة، يعني هذا الموقف ليس موقفا. طيب ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، يعني تقديما يجمع بين الظهر والعصر تقديما، هذا الأفضل فقط. طيب يجمع بين الظهر والعصر، اكتبوا عندها تقديما للمسافر أو لمن له الجمع، فقط لمن له الجمع اللي هو المسافر، أو من اللي يجمع المسافر والمريض يجمع، ليس كذلك؟ إذا المقصود أنه الآن هل الجمع هنا للنسك ولا للسفر؟ للسفر، ما هو للنسك، المذهب ليس للنسك، لكن رجح الموفق وغير الموفق رجحوا أنه يجمع كل حاج. اللي يقولون كل حاج يجمع يرون أن الجمع كان لمن؟ للنسك وليس للسفر، والمذهب أنه للسفر. نعم ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. نعم مستقبل القبلة، يقف راكبا مستقبل القبلة عند الصخرات اللي عند جبل الرحمة أسفل، لكن لا يشرع صعوده، ويكثر نعم من الدعاء. أيوه ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه، مما ورد مثل قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد بيده الخير وعلى كل شيء قدير، نعم، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب أكمل. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه. الآن وقت الوقوف هذا ركن، وقوف عرفة، الوقوف بعرفة ركن، كيف يصح هذا؟ لابد أن يقف في وقت الوقوف. متى وقت الوقوف؟ قال المصنف ومن وقف ولو لحظة، ما في زمن محدد لابد أن يقفه حتى يتحقق الركن، لا، أي لحظة، حتى لو كان نائما أو مارا أو جاهلا، لو مر بها بس دخل بها ومر مرور تحقق الركن، حتى لو كان جاهل أنها عرفة، ما دام دخل عرفة خلاص صح ذلك ولو كان مارا. والمقصود أن يحصل منه هذا الوقوف أو المرور في وقت عرفة. ما هو وقت عرفة؟ قال من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، معناه كم ساعة؟ 24 ساعة، يوم وليلة، خلاف للجمهور يقولون من الزوال، من الزوال يعني من الظهر يبدأ الوقوف. طيب المذهب من الفجر إلى الفجر. قال المصنف إذا لابد أن يقف بها في وقت الوقوف ويكون هو أهل للوقوف. فهمنا المسألة؟ إذا أن يقف بها في زمن الوقوف وهو أهل له للوقوف صح حجه، وإلا فلا. طيب من هو الذي أهل للوقوف؟ عند قوله وهو أهل له اكتبوا، أي مسلم محرم بالحج، مسلم محرم بالحج، ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه. خمسة شروط: يكون مسلم محرم بالحج، لكن لو وقف قبل الإحرام بعد ما خرج أحرم لم يقف بعرفة، ليس سكرانا، السكران هو من أهل العبادة ولا يقبل وقوفه، ولا مجنون، المجنون ما هو من أهل العبادة ولا يقبل وقوفه، ولا مغمى عليه لا يعتبر وقوفه. فقال وإلا فلا، يعني وإن لم يقف بعرفة أو وقف في غير الوقت، أو وقف وهو ليس أهل، وقف في حال الكفر وبعد ما خرج أسلم، وقف وليس محرم بعد ما خرج أحرم، وقف وهو سكران والعياذ بالله ومجنون وافاق بعد ذلك بعد الخروج، كل هذا ليس بوقوف. أكمل يا شيخ. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. طيب من وقف في النهار ودفع قبل الغروب، دفع قبل الغروب تحقق الركن؟ نعم. تحقق الشر الواجب؟ لا، الواجب أن يبقى إلى الغروب، والركن أن يقف بها ولو لحظة. فإذا إذا خرج قبل الغروب تحقق منه الركن، وبقي شرط، عفوا، وبقي واجب أخل به. ما هو الواجب؟ أن يبقى إلى الغروب، ولهذا قال دفع قبل الغروب ولم يعد قبله، يعني قبل إيش؟ قبل الغروب، فعليه دم. والمذهب أنه لو رجع حتى بعد الغروب أنه يعتبر جمع بين الليل والنهار، المطلوب أن يجمع بين الليل والنهار. أكمل إيش؟ ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني فلا دم عليه، إذا دخل في الليل خلاص ما نقول له تجمع بين الليل والنهار، لكن إذا دخل في النهار يجمع بين الليل والنهار. ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة. نعم. يسرع في الفجوة إذا وجد الفجوة، فجوة في أثناء السير يسرع فيها. نعم. ويجمع بها بين العشاءين، يجمع بها يعني بمزدلفة بين العشاءين. من هو الذي يجمع على المذهب؟ مثل ما قلنا في عرفة، من له الجمع وليس كل حاجة. نعم. ويبيت بها بمزدلفة وجوبا. نعم. وله الدفع بعد نصف الليل، بعد منتصف الليل في مزدلفة له أن يدفع، والبقاء إلى الفجر سنة على المذهب. والمبيت عندهم هكذا يفهمون، المبيت يتحقق بإدراك منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل، ولو جزء من بعد منتصف الليل خلاص أدرك المبيت. نعم. وقبله فيه دم، يعني لو دفع قبل منتصف الليل فيه دم، لأنه ما أدرك المبيت، ترك الواجب وهو المبيت. نعم. كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، كما لو أنه وصل إلى مزدلفة بعد الفجر، لو وصل بعد الفجر فاته المبيت، إذن كيف يفوته المبيت؟ يفوته بأمرين، إما يخرج قبل منتصف الليل أو يدخل بعد طلوع الفجر، إذا لابد من إدراك منتصف الليل الأخير. نعم. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه المشعر الحرام جبل صغير في مزدلفة. نعم. يرقاه يعني يطلع عليه يصعده أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات. هذا لم يرد الآيتين لم يرد، لكنهم يقولونه قياسا على السعي إن الصفا والمروة. طيب. ويدعو حتى يسفر، الإسفار طلوع الضوء قبل الشمس، ما هو طلوع الشمس، طلوع الضوء الذي قبل الشمس. فإذا بلغ محسرا، محسر وادي بين مزدلفة وميناء، أسرع قدر رمية حجر، أسرع قدر رمية حجر يعني المسافة، مسافة محسر هذه يسرعها، وهي مسافة محسر قدر رمية حجر. طيب. وأخذ الحصى، من فين مقصود المصنف الآن يأخذها؟ من فين؟ من مزدلفة. طبعا ليس هذا من السنة، يأخذها من حيث شاء، فإذا أخذها كما ذكر المصنف من مزدلفة صح ذلك وجاز ولا بأس، من حيث شاء. وأخذ الحصى اكتب عنده من حيث شاء، من مزدلفة، من الطريق، من حيث شاء. وعدده سبعون، سبعون لأنه سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين كذا، في اليوم واحد وعشرين حصى، في ثلاثة أيام 63، واليوم الأول اللي هو جمرة العقبة ترمى بسبعة 70. طيب أكمل. وعدده 70 بين الحمص والبندق، يعني حجمه لا هو بالصغيرة مرة ولا هي بالكبيرة جدا. نعم. فإذا وصل إلى منى وهي وادي، وهي وادي محسر إلى جمرة العقبة، يعني وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، ووادي محسر ليس من منى أصلا، إلى جمرة العقبة، حدود منى يعني، يقول من انتهاء الوادي إلى جمرة العقبة، فهذه يقول هي منى، رماها بسبع حصيات متعاقبات يعني واحدة بعد واحدة، يرفع يديه يده اليمنى عند الرمي يعني لا يضعها وضعا وإنما يرميها رميا حتى يرى بياض إبطه، يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه، ويكبر مع كل حصاه الله أكبر، ولا يجزئ الرمي بغيرها يعني بغير الحصى كما لو رمى بمعدن أو بجواهر أو بنحو ذلك، ولا بها ثانيا يعني إذا رمى بالحصى لا يرمي بها مرة ثانية. لماذا؟ هذه المسألة في المذهب قياس على الماء المستعمل وعلى التراب المستعمل وكذا، والظاهر خلافه، لكن هكذا يرون أنه إذا رمى بالحصى لا يعيد يرمي بها. طبعا ما ورد أنهم رموا بالحصى مرة ثانية، ولم يرد أنهم لم يرووا بها، لكن يعني القول بإلحاقها بالمستعمل مكان محل نظر. طيب. قال نعم. ولا يقف بعد الرمي، إذا رمى جمرة العقبة لا يقف يعني بعد الرمي، ويقطع التلبية قبلها، ويقطع التلبية قبلها إذا شرع في الرمي، ويرمي نعم بعد طلوع الشمس، ويرمي بعد طلوع الشمس ندبا، يعني الأفضل أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجزئ بعد نصف الليل. طيب متى آخر وقت للرمي؟ وآخره غروب الشمس، غروب شمس يوم العيد، أضيفوا هذا، وآخره غروب الشمس، غروب شمس يوم العيد. ثم الآن الحاج جاء من مزدلفة إلى ميناء فرمى جمرة العقبة، وش يسوي بعدها؟ قال ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق، يعني ثم يحلق أو يقصر من جميع شعره، من مجموع الشعر لا من بعضه ولا من كل شعرة بعينها، هذا معنى من جميع شعره يعني من كل الشعر، من مجموع الشعر، مو كل شعر لابد أن يحلق منها شيئا، ولا من بعض الرأس ويترك البعض الآخر. طيب. المرأة قال وتقصر منه المرأة قدر أنملة يعني فأقل أو أقل قدر الأنملة، الأنملة المفصل الواحد من مفاصل الإصبع، ولا تحلق المرأة، المرأة تقصير هو المستحب في حقها بهذا القدر، قدر الأنملة أو دون. ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، هذا التحلل الأول بأيش سار؟ بأي شيء حدث؟ بماذا؟ بالرمي، برمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير. ويمكن أن يتحلل بشيء آخر، يمكن أن يرمي جمرة العقبة ويطوف، أو شيء آخر مثلا يرمي ما في يذبح، يرمي وإيش ويطوف، إذن باثنين من ثلاثة. قال حل له كل شيء. التحلل الأول يبيح ماذا؟ يبيح كم من التسعة المحظورات اللي مرت معنا؟ يبيح ستا منها. ما هي الستة اللي يبيحها؟ الخمسة، الخمسة الأولى اللي فيها فدية هذا والصيد. إذن ما الذي يبقى؟ الذي يبقى ما يتعلق بالنساء، عقد النكاح والمباشرة والجماع. ولهذا قال حل له كل شيء إلا النساء، اكتبه عندها عقدا ومباشرة وجماعا. قال والحلاق والتقصير نسك، نسك عبادة، اكتبوا عندها نسك، عند قول نسك واجب، نسك واجب، نسك واجب. إذن الحلق هنا نسك. طيب والحلق قبل هذا الموضع في عرفة، الحلق ايش يصير حكمه؟ محظور. الحلق ذكرناه مرتين، ذكرناه في المحظورات ونذكره هنا، في هذا الموضع سيكون واجبا. طيب أكمل يا شيخ. ولا يلزم، لا يلزم بتأخيره دم. ما هو الآن؟ نتكلم عن إيش؟ عن الحلق والتقصير. قال والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني دم ما يلزم. معناه ممكن إذا جاء من مزدلفة إلى منى يمكن أن يبدأ بالحلق ولا لا؟ نسك الآن هذا موضعه، يمكن أن يحلق ثم يرمي فيتحلل من كل شيء إلا النساء، ويمكن يرمي ثم يحلق وهكذا. طيب أكمل يا شيخ. فصل. ثم يفيض إلى مكة. نعم، الآن رمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول، فبعد ذلك فين يذهب؟ قال يذهب إلى إيش؟ إلى مكة. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، اكتبوا عند الزيارة يعني طواف الإفاضة، يسمى طواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الركن وطواف الفرض وطواف الحج، كل هذا معنى واحد. إذن يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة. طيب وكذا المتمتع، اكتب عند قوله القارن المفرد والمتمتع. طيب أكمل يا شيخ. وأوله، وأول وقته، وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، يعني أول وقت الطواف طواف الإفاضة من بعد نصف ليلة النحر اللي هي في مزدلفة، بعد منتصف الليل يبدأ الوقت. وقت لماذا؟ وقت لكم شيء؟ وقت للرمي، رمي جمرة العقبة، وقت كذلك لماذا؟ للحلقة والتقصير، ووقت أيضا لشيء ثالث طواف الإفاضة. قال ويسن في يومه، في يوم النحر، الطواف هذا الأفضل يكون في يوم النحر، الأفضل شيء والواجب أو الجائز في ثاني. قال وله تأخيره، يعني هذا الطواف له أن يؤخره إلى آخر الأيام، وله أن يؤخره إلى ما بعد أيام منى، لكن لو أخره ما الذي يترتب عليه؟ سيبقى هو على إحرامه. أي إحرام؟ إحرام الملابس ولا إحرام النساء؟ إحرام عن النساء، سيكون محرم عن النساء. صحيح هو لابس ملابس لكن لا يحق له عقد النكاح ولا الجماع ولا المباشرة. طيب ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غير متمتع، سيسعى بين الصفا والمروة طيب أو غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. انتبهوا الآن، طاف الآن طواف الإفاضة، إيش يبقى؟ يبقى السعي. فبالنسبة للمتمتع ماذا سيفعل؟ سيسعى، لكن القارن والمفرد يمكن أن يكون قد سعى مع القدوم ويمكن يكون ما سعى، فإن كان سعى مع القدوم لا يسعى هنا، وإن كان لم يسعى فيسعى هنا. ولهذا قال وغيره إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم حل له كل شيء. هذا التحلل الأخير، معنى حتى النساء أصبح ما كان محظورا عليه من النساء أصبح مباحا. أكمل يا شيخ. ثم يشرب من ماء زمزم. التحلل الثاني ما تكلمنا عنه الآن، التحلل الأول عرفناه، والتحلل الثاني بإيش يكون؟ قلنا باثنين من ثلاثة، التحلل الأول باثنين من ثلاثة، رمي جمرة العقبة، الحلقة والتقصير، طواف الإفاضة. التحلل الثاني يكون إيش؟ بفعل الثالث مع سعي الحج، حتى تكون الأركان كلها قد تمت، أركان الحج تمت كلها. أركان الحج وش هي؟ ما هي؟ الإحرام، النية، وش كمان؟ الوقوف بعرفة، وش كمان؟ طواف الإفاضة، وسعي الحج، فلازم الأربعة هذه تتم حتى يمكن أن يتحلل من التحلل كله من إحرامه. طيب أكمل يا شيخ. ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب. نعم يسن له ذلك. ويتضلع منه ويدعو بما ورد. يتضلع يملأ أضلاعه، نعم، ويدعو بما ورد، ورد عن ابن عباس وعن نعم عكرمة، نعم، بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وشبعا وشفاء من كل داء إلى آخره. نعم ثم يرجع. نعم ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال. 3 ليال يعني تأخر، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف. معنى في هذه 3 ليالي في كل يوم سيرمي الجمار 3، فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف ب7 حصيات ويجعلها عن يساره، طبعا حال الرمي يكون مستقبل القبلة، ويتأخر قليلا ويقف يدعو، يعني بعد الرمي إذا عندما يرمي الصغرى يجعل يكون مستقبل القبلة ويجعلها عن يساره ويتأخر قليل، بعد ما يرمي يتأخر قليل ويدعو طويلا رافعا يديه، ثم الوسطى مثلها لكن يجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة حال الرمي. طيب ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه يعني حال الرمي، مع أن السنة التي وردت صحيح فيها أنه يستقبل الجمرة نفسها، جمرة العقبة، العقبة بس، جمرة العقبة يكون يستقبلها، فيجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويستقبل جمرة العقبة، لأن جمرة العقبة ما كانت ترمى من كل الجهات، لا ما ترمى إلا من جهة واحدة، لأن الجهة الثانية كان جبل ما يمكن رميها، الآن أزيل هذا الجبل فترمى من أي جهة. طيب قال ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه يعني حال الرمي ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. بعد جمرة العقبة ما في وقوف للدعاء في هذا المكان، لا يسن ذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف عندها، وقف بعد الأولى والثانية. قال يفعل ذلك في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال. متى يبدأ الرمي؟ في الأيام 3 أيام التشريق، يقول بعد الزوال. طيب ويستمر إلى متى؟ ويستمر إلى الغروب، ويستمر إلى الغروب. والآن نقول الصحيح أنه يستمر إلى الفجر وليس إلى الغروب. نعم والضرورة تقتضي هذا، والناس ما تستطيع أن ترمي بغيره، ولا يجزي قبله يعني قبل الزوال. طيب أكمل يا شيخ. يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال مستقبل القبلة مرتبة، وإن رماه كله في 3 أجزأه. نعم فين ذهبت أنت؟ نعم بعد الزوال مستقبل القبلة اكتب عندها، طبعا هم يريدون هذا، يريد هذا مستقبل القبلة يعني في حال الرمي في الكل، قلنا لكن حقيقة أنه جمرة العقبة الصحيح أن يقال تستقبل هي، هكذا رماها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب فإن رماه كله في اليوم 3 أجزاءه ويرتبه بنيته، معناه أنه يرمي في اليوم 11 و12 و13 ويمكن أن يؤخر الرمي إلى اليوم 13 فيرمي الجميع، يرمي عن اليوم الأول، يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم يرمي عن اليوم 2 كذلك، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة ثم 3 كذلك، وهذا معنى ويرتبه بنيته. طيب ما هو السنة؟ السنة إيش؟ أن يرمي في كل يوم، ولو جمعهم في اليوم الأخير قالوا صح ذلك ويكون ترك السنة فقط. أكمل يا شيخ. ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم. طيب قال فإن أخره عنه عن 3 عليه دم، لأنه ترك واجب من واجبات الحج. طيب أو لم يبت بها يعني بمنى فعليه دم. ومن تعجل في 2 خرج قبل الغروب، وإلا يعني إذا لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد. فإن أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع. طيب إذا طاف للوداع فإن أقام يعني بعد طواف الوداع أقام بقي في مكة، أو اتجر بعده بعد طواف الوداع أعاده، وإن تركه غير حائض رجع إليه. إذن عندنا الآن واحد يطوف للوداع ويبقى في مكة يعيد الوداع، وعندنا رجل يخرج من مكة ويترك الوداع بس ما هو حائض، أما الحائض تخرج ولا تودع لأنه يسقط عنها، وإن تركه غير حائض يعني ونفساء، اكتب عنده ونفساء، رجع إليه. طيب فإن شق ما رجع عليه دم لأنه ترك واجبا، أو لم يرجع فإن شق عليه الرجوع فعليه الدم، أو لم يرجع فعليه الدم، عندهم في المذهب أو بلغ مسافة قصر فخلاص ما ينفع الرجوع عليه دم، قال فعليه دم. وإن أخر طواف الزيارة اللي هو طواف الركن الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع، بس لابد من النية أن ينوي به الإفاضة أو ينوي به الاثنين. قال ويقف يعني استحبابا غير الحائض بين الركن والباب، بين الركن الأسود الحجر الأسود الركن وبين الباب، وهذا المكان يقال له الملتزم 4 أمتار، وهذا ورد عن الصحابة عن بعض الصحابة، قال الشراح قال يلصق به وجهه وصدره وذراعيه وكفيه ويدعو في هذا المقام، يدعو بما ورد، ما في شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد عن بعضهم من الآثار يعني. طيب قال وتقف الحائض والنفساء ببابه يعني بباب المسجد، ما تقدر تدخل المسجد، وتدعو بالدعاء اللي هو دعاء الملتزم. إذن من استحب من الفقهاء دعاء الملتزم أن يقف في الملتزم ويدعو، ليس لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. المصنف هنا عبارة يعني مجملة، فلو قيل أنه تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لمن كان في المدينة نعم صحيح تستحب، لكن إن قصد بذلك شد الرحل فهذا هو محل النزاع، أن يشد الرحل لكي يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشد الرحل من أجل أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هي تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان في المدينة، لمن كان في المدينة، أو فإذا تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لمن شد الرحل إلى مسجد رسول الله يستحب له إذا كان هناك أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبه، لكن لم يثبت في الحث على زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا يصح أن من زار قبره فكأنما زاره في حياته، كل ذلك لا يصح. والفقهاء يذكرون هذا الظاهر أنه من عادة الناس، أنه إذا جاء رجل إلى الحج فإنه يزور المسجد النبوي ويزور القبر بالتالي، لا بأس في هذا. نعم. طيب صفة العمرة يا شيخ. طيب أعطينا معليش مهلة أكمل. وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من مكي ونحوه لا من الحرم. نعم، أو من أدنى الحل إذا كان يحرم من الميقات إذا كان جاء من خارج المواقيت، أو من أدنى الحل من إذا كان مكيا، قال ونحوه ممن بالحرم وليس من في مكة، يعني من كان داخل الحرم حتى لو كان خارج مكة، قال لا من الحرم يعني لا يحرم من الحرم، المكي لا يحرم من الحرم، ومر معنا هذا إنه ميقات المكي الحل. طيب أكمل. فإذا طاف وسعى وقصر حل، خلص هذه العمرة طواف وسعي وتقصير، وقبلها إحرام من الميقات. أكمل. وتباح كل وقت، يعني العمرة في كل وقت تباح. نعم. وتجزي عن الفرض، نعم الفرض الآن يعني هذه العمرة التي إذا كانت من التنعيم أو من الحل أو من تجزي عن الفرض، لأنه مر معنا أن الحج والعمرة واجبان، والحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني بشرط إسلام كذا حرية، وش كمان؟ عقل بلوغ قدرة جلية. أكمل يا شيخ. وأركان الحج، رقموا هذه الأرقام الأركان. نعم. الإحرام 1، وهي نية الدخول في النسك. 2، والوقوف اللي هو الوقوف بعرفة هذا الثاني. والثالث، وطواف الزيارة يعني الإفاضة والركن. والرابع، والسعي. والسعي هو سعي الحج ما عندنا غيره، لكن الطواف عندنا، عندنا طواف القدوم وهذا سنة، وطواف الإفاضة وهذا ركن، وطواف الوداع وهذا واجب، أما السعي هو 1. أكمل. وواجباته، نعم واجباته يعني واجبات إيش؟ الحج والعمرة، الحج، واجباته يعني الحج. واحد، الإحرام من الميقات المعتبر له. الأول هو الإحرام من الميقات. الإحرام ركن، لكن كونه في الميقات هذا الواجب، فإن أتى به من غير الميقات يكون أتى بالركن وأخل بالواجب. والثاني، الوقوف بعرفة. اثنين، الوقوف بعرفة إلى الغروب. الوقوف بعرفة هذا ركن، إلى الغروب هذا الواجب، فقد يأتي بالركن ويخل بالواجب، ممكن هذا. والمبيت، هذا رقم كم؟ والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى، هذا الثالث. المبيت بمنى إلا السقاة والرعاة فهذا يسقط عنهم، أسقطه النبي عليه الصلاة والسلام عنهم. أربعة، والمبيت بمزدلفة إلى بعد نصف الليل. المبيت بمنى وبمزدلفة إلى بعد منتصف الليل هو هذا المبيت الواجب، وما زاد على ذلك أفضل. والرمي هذا الخامس، والحلاق يعني أو التقصير وهذا السادس، والوداع طواف الوداع وهذا السابع، والباقي سنن، بقية الأفعال أو الأقوال سنن. ثم قال: وأركان العمرة ثلاثة، إحرام، الإحرام بالعمرة واحد، وطواف وهذا الثاني، وسعي وهذا الثالث. وواجباتها الحلاق يعني والتقصير وهذا الأول، والإحرام من الميقات وهذا الثاني. طيب ما الفرق الآن بين الأركان وبين الواجبات؟ قال سيذكر المصنف إنه من ترك ركن فإن العبادة كلها تختل، لكن من ترك واجب العبادة تصح، ويجبر الواجب بذبح دم بشاه. قال: فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه أو نسكه، ومن ترك ركنا غيره نعم أو نيته لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، فعليه دم أو سنة يعني أو ترك سنة فلا شيء عليه. ماذا نفهم من هذا؟ من ترك الإحرام ما أحرم، خلاص ما عليه شيء لأنه مو محرم، لم ينعقد نسكه. طيب من ترك ركنا غير الإحرام، وش هو غير الإحرام؟ الوقوف بعرفة والطواف والسعي. ترك ركنا غير الإحرام أو نيته، يعني ترك نية الركن ما يعتبر أتى به، طاف بدون نية لم يطف، ترك النية يعني حيث اعتبرت النية كالطواف والسعي. أما الوقوف ما يحتاج إلى نية، الوقوف لا يحتاج إلى نية. فمن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا به، يعني إلا بأن يأتي به. معناه لو ترك الطواف أو ترك السعي سيبقى على إحرامه من الثلاث الأشياء: العقد والمباشرة والجماع، حتى يأتي بالطواف والسعي. قال: ومن ترك واجبا فعليه دم. وطبعا إذا عدم الدم فماذا عليه؟ قلنا التخير، يلجأ إلى صيام عشرة أيام، أو ترك سنة فلا شيء عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.